الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وأفضاله التي لا تستقصى، ونعوذ به سبحانه أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا. صلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه وصفوة أوليائه وأحبائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المؤمنون، جاءت هذه الآية في طوايا الحديث عن بني إسرائيل وما أعطوا من النعم وما قابلوها به من الكفران، وجاءت هذه الآية في خلال ذلك للتذكير بقاعدة عظيمة من قواعد الدين وسنة من سنن الله تعالى في العالمين، وهذا هو منهج القرآن. تأتي فيه الأمور ممزوجة، تذكر الحقائق وترسى القواعد وتبين الأحكام وتذكر القصص، فإن كل ذلك بناء واحد متعاضد متداخل. وربما غفل الناس فظنوا أن هذا الذي أصاب بني إسرائيل من الذلة والمسكنة وغضب الله تعالى إنما كان لأنهم يهود، وهذا وإن كان أمرا واضحا مقررا في الدين، وقد تقرر في الآية التي قبل هذه بقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلا أن الناس كثيرا ما يغفلون عنه. فمن صنع كما صنع بنو إسرائيل لحقه ما لحقهم، ومن أطاع وأناب وتاب فلا صلة له بما أصابهم وإن كان من ذريتهم، فلا أثر في سنن الله تعالى للأنساب والأحساب، لا في ثواب ولا في عقاب. وقد ذكر في هذه الآية أمم أربعة: المؤمنون واليهود والنصارى والصابون، ذكروا لاستغراق من لهم كتاب من الأمم أو كان عندهم معرفة بالخالق سبحانه، وإنما خصوا بالذكر لأنهم أقرب إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غيرهم من المجوس والدهريين والزنادقة، والمقام هنا مقام دعوة إلى الإسلام، فلذلك ذكرت هذه الأمم التي لها كتاب. وهذه الأمم ذاتها هي المذكورة في سورة المائدة في قول الله تعالى بعد أن أمر الله نبيه بالتبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بعد ذلك جاء قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر المجوس والمشركون مع هذه الأمم الأربعة في سورة الحج، لأن المقام هناك مختلف، فهنا في سورة البقرة المقام مقام دعوة، والمقام هناك مقام تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جاء فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يفصل بين هذه الأمم يوم القيامة. قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. والمراد بالذين آمنوا المؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوا بهذا اللقب لكونهم خير الأمم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء وبجميع الرسل والكتب المنزلة. أما الذين هادوا فهم اليهود، قيل من التهود وهو التوبة، ومن ذلك قول نبي الله موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، ولعل ذلك عنوان على كثرة دعواهم التوبة مع نكوصهم على أعقابهم وكثرة تقلبهم. وقيل إن التسمية جاءت نسبة إلى يهوذا بالذال أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، والمنتسبون إليه سبط من الأسباط الاثنى عشر. أما النصارى فقيل إنهم سموا كذلك لنصرة بعضهم بعضا، وقيل لأنهم نزلوا أرضا يقال لها الناصرة وهي معروفة إلى الآن، وأسلافهم هم الذين سموا أنفسهم بهذا الاسم كما قال الله تعالى عنهم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ولهذا ينبغي أن يطلق عليهم هذا الاسم، ولا يصح أن يقال عنهم المسيحيون للمعنى الذي لا يخفى على أحد، لا يخفى على بصير بدينه. وإن أصبحت هذه التسمية أعني المسيحيين جارية على ألسنة كثير من الناس في هذا العصر، ومنهم بعض المنسوبين إلى العلم. أما الصابون والصابئون فهم جمع صابئ، ويقال لهم الصابئة، وقد اختلف في المراد بهم، فقيل هم من استحدث سوى دينه، فقد كانت العرب تقول صبأ فلان إذا خرج عن دين كان عليه إلى آخر، وقيل هم قوم لا دين لهم، والسياق يقوي أنهم أهل كتاب، إذ من أين لهم أن يعرفوا ما ذكر من الإيمان بالله واليوم الآخر والأعمال الصالحات. وقوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بدل من اسم إن الذي هو الذين آمنوا، وفائدة ذلك أن العبرة ليست بكون الشخص يدعى مؤمنا أو مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، عندما كانت هذه التسميات نافعة قبل أن ينسخ دين الإسلام ما تقدمه من الأديان، فإن زعم الشخص بأنه مؤمن أو مسلم إذا لم يحز وصف الإيمان بالفعل وما يترتب على الإيمان من صالح الأعمال، فإن ذلك لا ينفعه فتيلا وقد ينفعه قليلا. والمقصود من هذه الآية أن حال هذه الملة الإسلامية وحال غيرها من سائر الملل عندما كانت هذه الملل قبل أن تنسخ بالإسلام، حال هذه الملة الإسلامية وحال غيرها من سائر الملل يرجع إلى شيء واحد، وهو أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا استحق ما ذكره الله تعالى من الأجر، ومن فاته ذلك فاته الخير كله والأجر دقه وجله. ويمكن أن تعتبر ناسخة، وقد جاء ذلك من أقوال بعض السلف ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فتحمل هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى أمهل هذه الأمم مدة ما حتى تتبين الدليل ويتضح لها سواء السبيل. والناسخ عند هؤلاء العلماء لهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا ثوابهم المدخر لهم عند الله عند ربهم، والعندية تفيد عظم الأجر وكونه لا يعلم قدره وحقيقته غير الله، وهو أجر مضمون لا يضيع كما قد تضيع الحقوق التي عند الناس. أما قوله تعالى ولا خوف عليهم أي من توقع المكروه في الآخرة كما يحصل للكفار والفجار، وقوله ولا هم يحزنون أي على شيء فاتهم، وهذا أي نفي الخوف عنهم والحزن لا يكون على وجهه تام إلا لمن تحقق فيه وصف الإيمان مع العمل الصالح، ومن أخل بشيء من ذلك فقد يصيبه ما يناسبه من النقصان والحرمان. ولا دليل في هذه الآية على نفي أهوال يوم القيامة وما فيها من خوف، لا دليل في نفيها كما قال بعض أهل العلم عن المطيعين لما بينه الله تعالى ورسوله من شدائدها، إلا أنه يخفف عن المطيعين وإذا صاروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى فكأنهم لم يخافوا. ثم قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لما أطمع الله تعالى بني إسرائيل في رحمته ببيان الوسيلة إليها واستوائهم هم وغيرهم فيها، عاد يذكرهم بما أخذ على أسلافهم من المواثيق ليلزموا شرعه ويقيموا دينه، فنكثوا ونقضوا. وفي طي هذا التذكير تذكيرهم بما صنع أسلافهم تحذير للمخاطبين أن يصنعوا كما صنع أسلافهم، فإن الميثاق قد أخذ عليهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء ويصدقوهم، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور حصل هذا لهم عندما أخذ عليهم الميثاق على الطاعة والوفاء، والطور هو الجبل المعروف الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، رفعه الله فوقهم بعد أن اقتطع من الأرض ليؤمنوا ويذعنوا، ومع هذا تولوا وأعرضوا. وفي ذلك دليل على أن المعجزات مهما كثرت ومهما كانت، وعلى أن الآيات مهما تعددت فإنها لا تغني في الإيمان. قال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي قلنا لهم ذلك والجبل فوقهم، فهذا هو الذي واثقهم الله عليه، وهو قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والذي أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يأخذوه بقوة هو التوراة، والقوة الجد والنشاط، وذلك يقتضي تلاوته وتفهمه والعمل بما فيه مع الاستمرار على ذلك وترك الانقطاع، وذلك هو المراد بقوله واذكروا ما فيه، فإن الذكر ضد النسيان، ومن عمل بالطاعة زمنا ثم تركها نسيها، والمداومة على العمل هي التي ترسخ العلم في النفس ويزكو بها. ولذلك أثر عن السلف قولهم: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا هو الذي يفضي إلى التقوى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهذا المعنى، وهو الأمر بأخذ كتب الله تعالى بقوة، جاء في قول الله تعالى لموسى عليه السلام: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال ليحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال بعض المفسرين: هذا هو المراد من الكتب، العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها، فإن ذلك نبذ لها. ونقل عن الشعبي قوله في معنى النبذ: هو بين أيديهم يقرؤونه ولكن نبذوا العمل به، إلى أن قال: فأمرنا باتباع كتابه والعمل بمقتضاه، لكن تركنا ذلك كما تركت اليهود والنصارى وبقية أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئا لغلبة الجهل وطلب الرياسة واتباع الأهواء. انتهى كلام القرطبي رحمه الله، وهو نفيس فلينظر. والتشبيه لا يلزم منه أن يكون المشبه والمشبه به متحدين من كل وجه. وقوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، التولي هو الإعراض والإدبار عن الشيء بالجسم، وهو هنا الإعراض عن المعتقدات والأوامر والطاعات، إذ لا ينفع فيها إقبال المظهر وإدبار العمل والمخبر. والمعنى أنكم أعرضتم عما أخذ عليكم الميثاق به مع تلك الآية العظيمة التي هي رفع الطور فوقكم كأنه ظلة. والتولي المذكور قد يكون هو عبادة العجل، تقدم الحديث عنها، وقد يكون غيرها من معاصيهم التي تاب الله عليهم منها، التوبة تجب ما قبلها. ولذلك قال سبحانه: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا من إعجاز القرآن، إذ أخبر بني إسرائيل بهذه الصيغة الجازمة المؤكدة باللام الموطئة للقسم، أخبرهم أنهم يعلمون هذه القصة، يعلمها أحبارهم وعلماؤهم، وهي قصة أصحاب القرية التي ذكرت في سورة الأعراف. فقد أباح الله تعالى لهم العمل في 6 أيام من الأسبوع، ومنعهم عن العمل في يوم السبت حتى يجتهدوا فيه في الأعمال الدينية ويهذبوا ما في نفوسهم من الشره وشدة الرغب في حطام الدنيا. فتجاوز طائفة منهم حكم الله في ذلك واحتالوا على نهيه، كما قال سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقد عاقب الله تعالى هؤلاء المعتدين الشرهين بأن مسخهم قردة خاسئين، فالأمر في قول الله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا الأمر أمر قدري كوني. والخاسئين جمع الخاسئ، وهو الصاغر الذليل المطرود. وقد جاء ما يدل على أن هذه القصة وقعت بعد موسى عليه السلام، جاء ذلك فيما رواه ابن جرير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى. وهذا وإن كان موقوفا على أبي سعيد فليس هو مما يقال بالرأي. وجمهور المفسرين على أن الله تعالى صير أجسام هؤلاء المعتدين الشرهين أجسام قردة مع بقاء إدراكهم الإنساني. وقال مجاهد رحمه الله: ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم، يعني فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والأول هو الظاهر، والله على كل شيء قدير، وهو سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لم يهلك الله قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. وهذا دليل على عدم تناسل الممسوخ، وقد قال العلماء إن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام. والله أعلم وأحكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.